أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وهو من أهل التوحيد، هل له خصائص خاصة في هذا اليوم؟ لا أعلم شيئا، لكن يوم الجمعة يوم عظيم، هو سيد الأيام، ولكن الوفاة فيها أنا لا أعلم أن لها فضيلة على غيره. نعم.